زينا بزينة القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة القرآن. Hiasilah diri kami dengan keindahan Al-Quran. Muliakanlah ya Allah kami semua dengan kemuliaannya. Saranan sepi juga pembela kami kelak nanti di negeri abadi. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an يا الله بكرامة القرآن.